بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المبحث الثالث في تصحيح الانكسار في الأصول في المسألة الثانية: وإن كان بين رؤوس الفريق وسهامه موافقة في جزء من الأجزاء فخذ وفق الرؤوس واجعله جزء السهم واضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، وحاصل الضرب هو مصح المسألة، فمن له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء السهم. ومثال ذلك أم وعشرة بنين، أصل المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللبنين الباقي خمسة، ورؤوسهم عشرة لا ينقسم عليهم، ولكن إذا نظرنا بين رؤوسهم عشرة وسهامهم خمسة وسهامهم خمسة وجدنا بينهما توافقا في الخمس، فنأخذ خمس الرؤوس اثنين ونجعله جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة ستة تبلغ اثني عشر، للأم من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللبنين من أصلها خمسة في اثنين بعشرة، لكل واحد منهم واحد، وهذه صورتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان بين رؤوس الفريق وسهامه موافقة. تقدم لنا المسألة الثانية في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد. الفريق كما تقول الإخوة مثلا، البنات، الأخوات، الجدات، وهكذا المجموعة الذين يشتركون في سهم أو يشتركون في تعصيب كما سيأتي إن شاء الله، هذا يسمى فريق. رؤوسهم عددهم كم؟ عددهم سهامهم كم لهم من المسألة؟ قد تكون سهامهم موافقة لرؤوسهم فما تحتاج إلى تصحيح. سهامهم ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة لكل واحد واحد. سهامهم أربعة، لهم الثلثان مثلا من ستة ورؤوسهم أربعة، هذه ما تحتاج إلى تصحيح. سهامهم أيا كانت مع رؤوسهم إذا كانت منطبقة عليها فلا تحتاج إلى تصحيح، فإذا لم تكن منطبقة عليهم فلا يخلو. إما أن تكون السهام والرؤوس متباينة، أو السهام والرؤوس متوافقة بينهما موافقة في شيء ما، والمنقسمة هذا الثالث ولا رابع لها. ما فيها بين الرؤوس والسهام ما في كلمة يقال مماثلة، لا، لأن هذه تكون منقسمة، ولا مداخلة، لأنها إن كانت السهام أكثر من الرؤوس منقسمة عليهم أخذوها واحد اثنين ثلاثة على حسب ما تنقسم عليهم، وإذا كانت الرؤوس أكثر من السهام فهي حينئذ تكون موافقة توافق في جزء من الأجزاء. فإذا كانت السهام مع الرؤوس متباينة، كيف متباينة؟ اثنان وثلاثة، ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة، ثلاثة وخمسة، ستة وسبعة، سبعة وتسعة، وهكذا، هذه متباينة ما يجمعها جزء من الأجزاء. النوع الثاني ما ليست متباينة ولا منقسمة، وإنما بينهما موافقة، يعني يجتمعان في جزء من الأجزاء ينقسمان عليه، تنقسم الرؤوس وتنقسم السهام على اثنين، تنقسم الرؤوس والسهام على ثلاثة، تنقسم الرؤوس والسهام على أربعة، وهكذا. فإذا كانت مباينة فكما تقدم لنا تؤخذ الرؤوس وتكون بمثابة جزء السهم. لما لا نأخذ السهام؟ إن لا أخذنا السهام ما انقسمت على الرؤوس، وإنما نأخذ الرؤوس نجعلها جزء السهم حتى تنقسم عليها، لأن إذا ضربنا أصل المسألة مثلا بالسهام والسهام أربعة ورؤوسهم خمسة ما انقسمت، وإذا ضربنا المسألة بالرؤوس لابد أن تنقسم، لأن كررناها كم مرة تنقسم. فنقول في المباينة نأخذ الرؤوس ونجعلها بمثابة جزء السهم، نضرب بها أصل المسألة، وهذا تقدم. الحال الثانية أن يكون بين الرؤوس والسهام توافق. التوافق يعني منقسمة بعضها على بعض، لا، وإنما يجمعها جزء من الأجزاء تتفق في النصف، هذه لها نصف وهذه لها نصف، هذه لها خمس وهذه لها خمس، هذه لها ثلث وهذه لها ثلث، وهكذا هذا التوافق. فنأخذ وفق الرؤوس ونجعلها بمثابة جزء السهم للمسألة، والناتج هو مصح المسألة. مثلا عندنا ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة سهامهم مثلا أربعة مباينة، أربعة وثلاثة مباينة، ثلاثة إخوة سهامهم ستة منقسمة ما تحتاج إلى تصحيح، ثلاثة إخوة سهامهم تسعة منقسمة عليهم، إذا انقسمت السهام على الرؤوس ما احتاجنا إلى تصحيح. اعكس، قل مثلا تسعة إخوة سهامهم ثلاثة، هذه نقول في موافقة، لأن الثلاثة لها ثلث وهو واحد، والتسعة لها ثلث وهو ثلاثة، السهام اثنان والرؤوس أربعة بينهما موافقة بالنصف، السهام أربعة والرؤوس ستة بينهما موافقة في النصف، وهكذا. فمثلا إذا كان الانكسار على فريق واحد ننظر بين الرؤوس والسهام ولا يخلو من أمرين، إما مباينة أو موافقة، فإذا كانت مباينة أخذنا مجموع الرؤوس وضربناها في أصل المسألة والناتج هو مصح المسألة، وإذا كانت موافقة أخذنا وفق الرؤوس، وفق الرؤوس مع السهام وجعلناها بمثابة جزء السهم، الرؤوس ستة والسهام اثنان، نأخذ النصف، نصف الستة ثلاثة ونضربها في أصل المسألة، الرؤوس ستة مثلا والسهام أربعة، نأخذ النصف، موافقة بالنصف، هذه لها نصف وهذه نصف، ونأخذ نصف الرؤوس ونضربها في أصل المسألة. هذا المثال الذي مثل به المؤلف، يقول هالك عن أم وعشرة إخوة أو عشرة أبناء أو عشرة أعمام، عشرة أعمام يكون للأم الثلث ما يكون لها السدس، لكن إخوة أو أبناء أو أبناء ابن ونحو ذلك، أم وعشرة أبناء، المسألة من كم؟ لأن فيها نصيب الأم كم؟ السدس، المسألة من ستة، نعطي الأم نصيبها والسدس واحد، كم يبقى؟ خمسة، خمسة لمن تكون؟ خمسة للأبناء، الأبناء عشرة، يصلح نقول خذوا الخمسة اذهبوا بها كل واحد له نصف واحد؟ لا، الفرائض ما يصلح إلا تعطيه عدد كامل بدون كسر. تنظر بين الخمسة السهام وبين العشرة الرؤوس، تجد بينهما موافقة بماذا؟ أقل عدد ممكن، أقل، ما تنظر الأكثر، نقول الخمسة لها خمس وهو واحد، والعشرة لها خمس وهو اثنان، نأخذ خمس الرؤوس اثنان من عشرة الأبناء ونضربها في أصل المسألة ستة، ما نضربها في الخمسة سهام الإخوة أو الأبناء، لا، نضربها في أصل المسألة، اثنان في ستة كم تصح؟ 12، أعطهم، ما هو جزء السهم عندنا الآن؟ جزء السهم اثنان، نعطيهم، نقول للأم واحد في اثنين باثنين، وللأبناء خمسة في اثنين بعشرة لكل واحد واحد، يصح عقلا لو قلت مثلا نضرب الرؤوس عشرة في ستة كم تطلع؟ 60، فتقول للأم واحد في عشرة بعشرة، وللأبناء خمسة في عشرة بخمسين، 50 وهم عشرة لكل واحد خمسة، لكل واحد خمسة، لكن هذا تطويل بلا فائدة، تنظر أقل عدد ممكن أن ينقسم، فتقول سهامهم خمسة ورؤوسهم عشرة، بين الخمسة والعشرة موافقة في النصف؟ لا، الخمسة ما لها نصف، العشرة لها نصف، في الثلث؟ لا، في العشر؟ لا، بماذا يتفقان؟ في الخمس، الخمسة لها خمس وهو واحد ولا نحتاجه هذا الخمس، هذا الواحد، والعشرة لها خمس وهو اثنان، نأخذ خمس العشرة اثنان ونضربها في أصل المسألة ستة، صح، اثنين في ستة باثني عشر، نعطي الأم واحد في اثنين الذي ضربنا به أصل المسألة لها اثنان، نعطي الإخوة الأبناء خمسة في اثنين بعشرة ورؤوسهم عشرة لكل واحد واحد، اقسم هلك هالك عن أم وستة أعمام، عن أم وستة أعمام، المسألة من ثلاثة لا من ستة. لا تظن الأم دائما تأخذ الستة، تأخذها مع الأبناء ومع الجمع من الإخوة، أو مع البنات مع الفرع الوارث ومع الجمع من الإخوة. أم وستة أعمام، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد ينقسم عليها ولا ما ينقسم؟ ينقسم، تأخذ الواحد وتمشي. للأعمام كم بقي لهم؟ اثنان، ورؤوسهم ستة. كيف النظر؟ ننظر بين الستة والاثنين، نجد بينهما موافقة في النصف. الاثنان لها نصف وهو واحد، والستة لها نصف وهو ثلاثة. نأخذ أيهما؟ نصف الستة، ثلاثة في ثلاثة، أصل المسألة بتسعة. تسعة ماذا نسميها؟ مصح المسألة. والثلاثة ماذا نسميها؟ أصل المسألة. والثلاثة الأخرى التي هي وفق الرؤوس نسميها جزء السهم. ثلاثة في ثلاثة بتسعة. نعطي الأم، للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، أخذت ثلاثة من تسعة مثل ما أخذت واحد من ثلاثة كل واحد. وللأعمام كم لهم؟ كم بقي لهم؟ اثنان، اثنان مضروب في ثلاثة بستة، وهم كم؟ هم ستة لكل واحد واحد. هلك هالك عن زوج وثلاثة أبناء، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وباقي كم؟ ثلاثة، والرؤوس ثلاثة. نحتاج إلى تصحيح؟ لا. هلك هالك عن زوج وابنين وبنت، زوج وابنين وبنت، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللابنين وبنت الباقي كم؟ ثلاثة. رؤوسهم كم؟ ابنين وبنت رؤوسهم ثلاثة؟ لا، أليسوا بثلاثة رؤوس ابنين وبنت؟ لا، الابن برأسين والبنت برأس، فرؤوس الابنين والبنت خمسة وسهامهم ثلاثة، الخمسة مع الثلاثة مباينة. نأخذ الثلاثة ولا نأخذ الخمسة؟ نأخذ الرؤوس الخمسة، خمسة في أربعة بعشرين، للزوج واحد أو لا، واحد في خمسة بخمسة له الربع، واحد في خمسة خمسة ربع العشرين. وللأبناء والبنت لهم كم؟ ثلاثة من أصل المسألة، مضروبا في جزء السهم خمسة، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، خمسة عشر ورؤوسهم خمسة، للذكر اثنان، للذكر أربعة، وأربعة لا إله إلا الله، لهم خمسة عشر، خمسة عشر لهم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ورؤوسهم خمسة، للذكر ستة وللأنثى ثلاثة. تقبل أقصر من كذا؟ ما تقبل، ما تقبل. هالك عن زوج وأربعة أبناء، زوج وأربعة أبناء يكفينا، المسألة من أربعة، ما دام فيها زوج المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة، ثلاثة لمن؟ لأربعة الأبناء. ننظر بين الثلاثة والأربعة، نجد بينهما موافقة؟ لا. منقسمة؟ لا، بينهما مباينة. نأخذ السهام ثلاثة نضربها في أصل المسألة؟ لا، نأخذ الرؤوس لأن هل نريد القسمة عليها. الرؤوس كم؟ أربعة، أربعة في أربعة بستة عشر، بستة عشر. للزوج واحد في أربعة بأربعة، وللأبناء ثلاثة في أربعة باثنى عشر، لكل واحد منهم ما داموا أربعة لكل واحد منهم ثلاثة، لواحدهم ما لجماعتهم قبل الظرف. هالك عن جدتين وعم، جدتين وعم، المسألة من ستة، للجدتين السدس واحد وللعم الباقي تعصيبا. الجدتان لهما واحد من ستة ينقسم عليهن؟ لا. ننظر بين سهامهن ورؤوسهم، رؤوسهن كم؟ اثنان، وسهامهم واحد غير منقسم ومباين. نضرب الرؤوس اثنين في ستة باثني عشر ثم نعطيهم، نقول للجدتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، والباقي للعم يأخذه خمسة في اثنين بعشرة. هالك عن جدة وثلاث بنات وعم، هالك عن جدة وثلاث بنات وعم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللبنات الثلاث الثلثان أربعة وللعم الباقي. ننظر بين سهام البنات، نجد البنات ثلاث وسهامهن أربعة منكسر مباين. نضرب الرؤوس الثلاثة في ستة بثمانية عشر، نعطي الجدة الواحدة لها واحد في ثلاثة بثلاثة، وللبنات أربعة في ثلاثة باثني عشر وقسم عليهن، وللعم الباقي هالك عن زوج وخمسة أبناء ابن. خمسة أبناء ابن، انتبه، خمسة الأبناء أباؤهم ثلاثة، واحد له ابنين، واحد له ابنين، واحد له ابن واحد، أباهم ميتين، ورث أبناء الابن خمسة. سوي بين الخمسة ولا تفرق بينهم، لأن واحد يدلي بواحد واثنان يدلون بواحد سواء، لأنهم يرثون جدهم أبناء ابن. لو أن عشرة أبوهم واحد وواحد منفرد بأبيه تساووا العشرة. نعم، شنو نقول في هذه؟ زوج وكم قلنا أبناء الابن؟ خمسة أبناء ابن. المسألة من ستة؟ لا. ثلاثة؟ لا. لما؟ قلنا أربعة، لأن فيها ربع الزوج، للزوج الربع واحد يأخذه ويبقى كم؟ ثلاثة. والأبناء كم؟ خمسة. منقسم عليهم؟ لا. نضرب الثلاثة في أصل المسألة ولا الأربعة في أصل المسألة؟ الأربعة. الخمسة خمسة الرؤوس في أصل المسألة، خمسة في كم؟ في أربعة بعشرين. للزوج واحد في خمسة بخمسة، وللأبناء ابن ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، لكل واحد ثلاثة لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد فلا يخلو من أمرين، إما أن يكون بين السهام والرؤوس مباينة فنأخذ الرؤوس كلها ونضربها في أصل المسألة، أو يكون بينهما موافقة فنأخذ الوفق ونضربه في أصل المسألة، والناتج هو مصح المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.